إني رسول الله إليكم جميعا محل من العراق حال من مالا حال من الضمير التي هي الميم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الذي اسمه صول محلها من الإعراب لا هي محلها أولا قبل النصب والجر لسوء كريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض هذه ماذا يكون محلها من الإعراب صلة الموصول الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو بيان للصلة يحيي ويميت بيان لما قبلها فآمنوا بالله ورسوله ألف هذه وش نسميها والجملة بعدها الفاء تفريعية فاء التفريع فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي ما يراد بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله وكلماته الذي يؤمن بالله وكلماته هذه صلة لمن؟ صلة للنبي الأمي فإنه يدعوكم إلى ما هو مؤمن به واتبعوه لعلكم تهتدون ما المراد بالترجي هنا؟ المراد به التحقيق لأن كل درج في القرآن فهو تحقيق يعني إن فعلتم ذلك تحقق لكم ما بعد لعلكم تهتدون لعلكم تفلحون إذا فعلتم ذلك اهتديتم إذا فعلتم ذلك أفلحتم قوله جل وعلا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لما ذكر الله جل وعلا ما قصه عن بني إسرائيل من تعنتهم وعنادهم وعدم قبولهم للحق وإعراضهم عنه وهم يرون آيات ظاهرة بينة يرون ما يستوجب عليهم الإيمان والتصديق لكنهم كانوا يعاندون ويردون الحق ولا يقبلونه كانوا بهذه الصفة كلهم أم أغلبهم وأكثرهم بل أكثرهم وفيهم من هو مهتد فيهم من هو يقبل الحق ولا يرده فيهم من يدعو إلى الخير والصلاح والهدى فيهم من يرشد الناس إلى ما فيه صلاحهم وبين جل وعلا هؤلاء بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ليس كل بني إسرائيل يرد الحق ولا يقبله، بل فيهم من هو يقبل الحق ويؤمن به ويعمل به ويدعو إليه ويحكم به، وهم هؤلاء. ومن المراد بهؤلاء؟ أهم أناس آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام واتبعوه وعملوا بشرعه واقتفوا أثره حال بعثته وبعد ذلك، أم المراد بهم عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه على دين اليهودية الذين قبلوا الدين الإسلامي وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعوه؟ أهم سبط من الأسباط الذين هم الاثني عشر انفردوا عن بني جنسهم وابتعدوا عنهم وعبدوا الله وحده لا شريك له؟ ثلاثة أقوال للمفسرين رحمهم الله. فقيل هم جماعة آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام واتبعوه وعملوا بشرعه، فليس كل بني إسرائيل تكبر عن الحق ورده. وفي هذا بيان من الله جل وعلا بأن من عرف الحق وآمن به واتبعه أفضي عليه بذلك، ولا يضيره أن جماعته وبني جنسه ردوا الحق، لا يضيره ما دام هو متمسك بالحق. فأثنى الله جل وعلا على جماعة من بني إسرائيل في زمن موسى وبعده تمسكوا بالحق. وقيل المراد هم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأخيه وجماعة آخرون من اليهود آمنوا وهم ليسوا بكثرة. ورد بعض المفسرين هذا القول بأن الذي آمن من بني إسرائيل من بمحمد صلى الله عليه وسلم قلة، الذي آمن من اليهود من قوم موسى قلة، والأمة تدل على الكثرة. وأجيب عن هذا أن الأمة تطلق على من تمسك بالحق واتبعه وعمل به وإن كانوا قلة وإن كان واحدا، كما قال الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وهذا قريب من الصواب والله أعلم. ويكون في هذا ترغيب لمن رد الحق من اليهود زمن بعثته صلى الله عليه وسلم، فقد آمن عبد الله بن سلام وجماعة معه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى الله عليهم بذلك، ولعل فيه ترغيبا لآخرين لعلهم يؤمنوا. ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقيل المراد بهؤلاء هم سبط من الاثني عشر لما كفر قومهم وقتلوا أنبياءهم، دعا هؤلاء السبط ربهم لهم جل وعلا بأن يباعد بينهم وبين الآخرين. ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه وخرجوا على بلاد الصين وآتوا هناك يعبدون الله وحده. وهذا قول ضعيف وإن نقل عن بعض المفسرين لكن لا سند له. ومن قوم موسى أمة يعني كمنع يهدون بالحق يعني يرشدون الناس بالحق، لأن الهداية تطلق بمعنى الدلالة والإرشاد. وبه يعدلون أي بالحق يحكمون ويعملون، فهم يدعون إلى الحق ويعملون به ويحكمون به. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتعبدون يتبعون الحق ويعدلون به، كما قال تعالى: ومن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. في هذه الآيات التي يذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله بيان لشيء من الآيات التي أثنى الله جل وعلا بها على طائف من أهل الكتاب، فمنهم مهتد ومنهم ضال. فمن اهتدى أثنى الله جل وعلا عليه بالهداية وعمله بالحق ومدحه بذلك. وقال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبرا عجيبا. فقال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشر سبتا تبرأ سبت منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم. فقتل الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الدين وهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج قال ابن عباس: فذلك قوله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ووعد الآخرة عيسى بن مريم. قال ابن جريج قال ابن عباس: ساروا في الصاد سنة ونصفا. وقال ابن عيينة عن سرقة أبي الهذيل عن صدي. ومن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد. يقول الله جل وعلا: وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما. هذه الآيات كلها تقدم تفسيرها في سورة البقرة بشيء من التقديم والتأخير في ترتيبها، وإلا فجميع ألفاظها قد تقدم ولا مانع من الكلام عنها عليها باختصار، وعلينا الرجوع إليها في تفسير سورة البقرة. وقطعناهم بمعنى فرقناهم وقسمناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. كانوا اثنتي عشرة أمة، كل سبط أمة وحدهم، والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، فكل سبط ينتسبون إلى أب واحد، وأولاد يعقوب الذي هو إسرائيل هم اثنى عشر، لكل ولد منهم وكل واحد منهم أب لسبط من هؤلاء الأسباط الاثني عشر. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. اثنتي هذا معدود لمؤنث أم لمذكر؟ نعم، معدود لمؤنث، عدد هذا مؤنث أم مذكر؟ هذا مؤنث، اثنتي، لأن المذكر اثنى والمؤنث اثنتي. اثنتي عشرة أسبابا، أسباب جمع سبط، والسبط مذكر أو مؤنث؟ مذكر. اثنتي عشرة أسباطا أمما، أمما جمع أمة، والأمة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. إذا وقطعناهم اثنتي عشرة للمؤنث، وأسباط جمع وهو مذكر، وتمييز العدد إذا كان أقل من عشرة يكون جمعا، عشرة فما دون، تقول عشرة رجال وسبعة رجال وخمسة آلاف وستة آلاف، فتمييز العدد من العشرة فأقل يكون جمعا، ومن ما فوق العشرة يكون مفردا. تقول اثنى عشر رجلا ولا تقول اثنى عشر رجالا، سبعة عشر كتابا ولا تقول كتبا، اثنى عشر رجلا واثنتي عشرة امرأة، فتمييز العدد مما فوق العشرة يكون مفردا. وهنا اثنتي فوق العشرة، وجاء تمييزه مذكرا مجموعا، وتمييز الاثنتي يكون مؤنثا ويكون مفردا. إذا أسباطا، أهي تمييز الاثنتي عشرة أم لا؟ الصواب لا، وإنما تمييز الاثنتي عشرة هو دل عليه السياق ودل عليه ذكر الأمم فيما بعد. ماذا يقول؟ اثنتي عشرة أمة، وهذه الأمم أسباطها، ودل على التمييز المحذوف هو ذكر الأمم فيما بعد. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر. لما عاقب الله بني إسرائيل بعنادهم وعتوهم وعدم قبولهم بالحق، حكم الله عليهم بالديه 40 سنة يتيهون في الأرض تأديبا لهم. فكانوا في هذه 40 سنة تائهين حول بلادهم، لا يهتدون إلى البلاد ولا يدخلونها. تابع الله جل وعلا عليهم نعمه وهو معاقبا لهم بالدين. وحينما طلبوا الماء من موسى أوحى الله جل وعلا إليه أن اضرب بعصاك الحجر. وتقدمت لنا أقوال المفسرين رحمهم الله على المراد بهذا الحجر، أهو أي حجر أم حجر بعينه وجده أم نزل عليه، على اختلاف في ذلك. أهو أي حجر يضربه ينفلق منه 12 عينا، أم هذا حجر معين؟ الله أعلم. وإنما أخرج الله جل وعلا الماء لبني إسرائيل من الحجر، أخرج لهم وجعل لهم 12 عينا، كل جماعة وكل سبط لهم عين لا يشاركون الآخرين فيها، لئلا يحصل التزاحم والتقاتل فيما بينهم. لأنه إذا كلما كثر رواد الماء كثر النزاع والشقاق بينهم. فجعل جل وعلا بني الرجل الواحد لهم عينا يشربون منها، لا يزاحمون ولا يزاحمون. وهل هذا الحجر كبيرا أو صغيرا، أو هل هو كرأس الثور أو نزل على موسى، أو أنه حجر من أي الأحجار كان؟ الله أعلم بذلك. فإنما هذا معجزة لموسى عليه الصلاة والسلام ونعمة من الله جل وعلا لبني إسرائيل. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، انبجست بمعنى انفجرت وخرجت منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كل سبط من الأسباط 12 علم عينه، فلا يزاحم على العيون الأخرى. وظللنا عليهم الغمام، هم في التيه يسيرون في الأرض ما يستقرون، وما بنوا وما ظللوا. فأرسل الله جل وعلا عليهم الغمام وهو السحاب الخبيث، فظللهم عن حر الشمس. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. هذا الماء من الحجر والظل من الغمام، ظلل الله عليهم بالغمام. والطعام هو المن، واللحم هو السلوى. المن شيء ينزل على الشجر في كل يوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله في صفته ونوعه أقوالا كثيرة. قيل هو نوع أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ينزل كالطلع على الشجر، فيأخذون منه ما يكفيهم يومهم، ومن أخذ زيادة على ذلك فسد في اليوم الثاني فلا ينفع، لا ينفع إلا في نفس اليوم، إلا يوم الجمعة، فيأخذون منه ليوم الجمعة ويوم السبت، لأن يوم السبت يوم عيدهم لا يشخصون فيه لعمل، فجعله الله جل وعلا يبقى من يوم الجمعة إلى يوم السبت يفتاتونه. وقيل هو خبز لقاح، وقيل هو ما يتيسر لهم بدون كلفة ولا مشقة من أي طعام. وأنزلنا عليهم المن طعاما لهم، والسلوى نوع من الطير صغار يأتيهم فيصيدونه بسهولة ويسر، فيمسك الرجل الطير فإن وجده سمينا ذبحه، وإن وجده ضعيفا أرسله ثم عاد إليه في اليوم الثاني. طيور صغيرة بحجم العصافير، وتسمى نوعها السماني أو السمان، طيور صغيرة بقدر العصافير، يأخذ منها الرجل كفايته في يومه بسهولة ويسر، وإن أخذ أكثر من ذلك واستبقاه فسد وما نفع. وفي اليوم الثاني تأتيهم كذلك، فأدر الله عليهم الرزق والنعم في حالة أنه عاقبهم جل وعلا بالدين، فهو جل وعلا يجود وينعم على من عصاه، ولا تقتصر نعم الله بالدنيا على من أطاعه فقط، بل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والآخرة عند ربك للمتقين. يقول الله جل وعلا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. أنعم الله عليهم بهذه النعم وأمرهم أن يأكلوا منها ويشكروا الله جل وعلا. يقول سبحانه: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المرء أيا كان إذا عصى الله هل يكون ظلم الله؟ هل ضر الله شيئا؟ هل نقص ما عند الله؟ هل نقصت عزة الله وجلاله وكبرياؤه؟ لا والله. فالمرء إذا عصى من ضر ومن ظلم؟ ما ضر إلا نفسه وما ظلم إلا نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنعم الله عليهم بهذه النعم العظيمة التي لا يدركها الأثرياء المترفون في المدن والقرى وهم في البرية بالدين، لا يدركها أولئك ولا تحصل لهم، ومع ذلك توجهوا وقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام لن نصبر على طعام واحد، ادع لنا ربك يخرج لنا من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ما صبروا على هذا، هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهم، ما شكروا الله عليها وقاموا بحقها وحمدوا الله وتابوا إلى الله من معاصيه، بل تضجروا من هذه النعمة ومنوها وسئموها وسألوا أشياء تافهة لا قيمة لها، كما قص الله جل وعلا ذلك في سورة البقرة. طلبوا أشياء تافهة، البطل والثوم وغيرها، بدل المن والسلوى الذي هو ألذ طعام وأحسنه. وما ظلمونا بعدم هنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل من عصى الله جل وعلا فقد ظلم نفسه وبرى نفسه وعذب نفسه، وهو لن يضر الله شيئا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، ما المراد بالقرية؟ بيت المقدس. لما أنهى الله جل وعلا ما حكم عليهم به من التيه في الأرض وأمرهم بدخول بيت المقدس من باب معين عينه لهم موسى عليه الصلاة والسلام، ويروى أن سقف الباب نزل تدانى حتى يدخل المرء مطأطئا رأسه متذللا خاضعا بالفعل وقائلا ذلك قولا حقا، أمروا أن يدخل سجدا، يعني مطأطئ رؤوسهم تذللا لله واعترافا بذنوبهم، وأن يقولوا بلسانهم حطة، يعني احبط عنا خطايانا. ويقول بعض المفسرين إن هذا الباب موجود إلى الآن، يعرف في بيت المقدس في القدس، يسمى باب حطة، الله أعلم، يعني هو الذي دخل منه بنو إسرائيل. ما تقيدوا بهذا؟ دخلوا يزحفون على أدبارهم ويقولون حبة في حنطة أو شعرة في حنطة، تهكما وردا للحق، ردا لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام عن ربه. بدل ما يدخلون مطأطئي رؤوسهم خاضعين سجدا كما قال الله، دخلوا يزحفون زحفا، جعلوا أدبارهم على الأرض وهم يزحفون. وقولوا حطة، يعني إذا قلتم ذلك وفعلتم ذلك، إذا فعلتم دخلتم سجدا وقلتم هذا القول، غفر الله لكم جل وعلا خطاياكم. الله جل وعلا يكلف عباده بما يكلفهم به من عبادات ليغفر لهم. إذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، يعني من أي المأكولات شئتم، كلها حلال لكم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطيئاتكم. هنا خطيئاتكم، وفي سورة البقرة خطاياكم، وسنزيد المحسنين. المذنب إذا تاب يغفر الله جل وعلا له خطيئته، والمحسن يزيده جل وعلا طاعات، يزيده درجات ثواب طاعة، يزيده في الثواب. فالمسيء إذا تاب ورجع إلى الله غفر له، والمحسن إذا تاب يزيده جل وعلا ثوابا. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث آخر: إني لأتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فمن تاب إلى الله إن كان محسنا زاده الله جل وعلا، وإن كان مسيئا غفر الله له. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا ما قيل لهم، بدلوا القول وبدلوا الفعل، بدلوا القول بأن قالوا حبة حنطة أو غير ذلك من الألفاظ الواردة عنهم، وبدلوا الفعل من أن يدخلوا سجدا يعني ركوعا متذللين خاضعين دخلوا يسحبون على أستاههم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، وفي هذا دلالة على أن ليس كلهم ظلم، بل فيهم من ظلم وفيهم من اقتفى أثر موسى وأطاعه فيما قال له. فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأرسل الله عليهم العذاب بعدما لم يرعوا ولم يتوبوا إلى الله، أرسل الله عليهم الرجز الذي هو العذاب تعذيبا لهم. والله جل وعلا يمهل عباده إذا أساءوا لعلهم يتوبوا إليه، لعلهم يرجعوا، لعلهم يندموا على ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا أخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.